يا طير خد لي معك بالشوق مرساله، وصل دموع الهوى يا طير يا طير كرماله، وصل عأرض الهدى وصل عأرض الهدى، ورنم على الأغصان وغني الصبا والنوى بأنغام موال، والهان طول العمر يا حرقة الولهان، زيارة حبيب وأمل يا ناس عباله، يا ما نطر شي رحل لا يخدم الركبان، بركي لهاك الحمام بيروح برحاله، وبصبح طيب الحلو يتغزل العشقان، وبصبح طيب الحلو يتغزل العشقان، بأفراح زاير وصل والمصطفى قباله، تمنيت عفر جبيني بالأرض من شان، صح اخبار الارض هالمسة تنعالوا، امسح اخبار الارض هالمسة تنعالوا. عين لمو دمعة الخدين، يا مو يا ما بكي عين لمو دمعة الخدين، شو باقي ما بيني وبين، شو باقي ما بيني وبين، وقف بالروضة قباله، حبيبي رسول الله، حبيبي نبي الله، حبيبي حبيب الله، حبيبي رسول الله. مين بيقدر يوصف مين فرحة زوار الأمين، مين بيقدر يوصف مين فرحة زوار الأمين، والساير مع المحبين يا سعد ويا نيال، والساير مع المحبين يا سعد ويا نيال. مين بيقدر يوصف مين فرحة زوار الأمين، بدي ابكي عبابه من حب وحب اصحابه، بدي ابكي عبابه من حب وحب اصحابه، ولو في بوس ترابه غبر علقت بنعاله، لو في بوس ترابه غبر علقت بنعاله. بدي ابكي عبابه من حب وحب اصحابه، عبابه من حب وحب اصحابه، لو في بوس ترابه قبر علقت بنعاله لو في بوس ترابه قبر علقت بنعاله لو في بوس ترابه حبيبي رسول الله حبيبي نبي الله حبيبي حبيب الله حبيبي رسول الله ناس وناس كتار غنت له دموع أشعار هاموا ناس وناس كتار غنت له دموع أشعار والعاشق لو قادر طار عالمدينة كرماله والعاشق لو قادر طار عالمدينة كرماله هاموا ناس وناس كتار غنت له دموع أشعار والعاشق لو قادر طار عالمدينة كرماله والعاشق لو قادر طار عالمدينة كرماله عالمدينة كرماله حبيبي رسول الله حبيبي نبي الله حبيبي حبيب الله حبيبي رسول الله حبيبي رسول الله حبيبي نبي الله حبيبي حبيب الله حبيبي يا حبيبي حبيبي رسول الله